خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم رعاك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا علم شرا إلا حذر أمته منه. ومن جملة الشر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه سوء الخلق. تأمل معي رعاك الله في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. في هذا الحديث يروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن بعض الناس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين بأن يهلكهم الله بسبب ما يفعلونه بالمسلمين من تعذيب وصد عن سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، أي مبالغا في اللعن، والذي هو الإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل. والمعنى: لو كنت أدعو عليهم لأبعدوا عن رحمة الله عز وجل ولصرت قاطعا للخير عنهم، وإني لم أبعث لهذا وإنما بعثت رحمة للناس عامة لأخرج العباد من الكفر إلى الإيمان وأرشدهم إلى الهدى. فتأمل رعاك الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أشد الناس عداوة وإيذاء. لذلك عليك الحذر من سوء الخلق أو أن تتصف به. قال الفضيل: لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر. وقال الحسن البصري: من ساء خلقه عذب نفسه. وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات. فاحذر رعاك الله سيء الخلق، واسعى دائما في تحسين خلقك، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.